بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل. انتبه، وصح به النقل، لأنه جاء أحاديث ليست بصحيحة، جاءت أحاديث ضعيفة، جاءت أحاديث موضوعة، هذه لا يعتمد عليها ولا ينظر فيها أهل السنة والجماعة، وإنما ينظرون في الأحاديث التي صح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله يعتنون بالسند، سند الحديث اعتناء جيدا، اعتناء عظيما، يميزون بين الغث والسمين، يميزون بين الصحيح والسقيم، يميزون بين ذي العلة والسليم منها، وهكذا. كما قال أحدهم رحمة الله عليهم: أنا أعرف برجال الحديث مني في أهل قريتي، وهو في قرية صغيرة، يقول: أعرف برجال الحديث مني في رجال قريتي، يعني يعرفهم واحدا واحدا ويعرف سيرتهم ومن يأخذ عنه، بخلاف أهل قريتي وقل فيهم ناس ما أعرفهم. رحمه الله. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. صح النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا قصة البخاري رحمه الله واختبار أهل العراق له، فيما شاهدناه أو غاب عنا. شيء يقول شاهدناه، شاهده الصحابة رضي الله عنهم، شاهده من بعدهم مثلا بما أخبر به، هذا يؤمنون به، وكذلك ما لم يشاهدوه. ما دام صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون به، شاهدوه أو غاب عنهم، نعلم أنه حق وصدق، كقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبر عن الإسراء والمعراج، قالوا: تصدق بهذا؟ قال: إن كان قاله فقد صدق، رضي الله عنه. ما يدري هو قاله النبي أو لا، يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء والمعراج أهل مكة أنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى بهم إماما وعرج به إلى السماوات وأوحى الله إليه، قالوا: هذه كذبة عظيمة، هذه لا يصدق بها العقل أبدا، وسارعوا بها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يريدون منه أن يكذب هذا الخبر، يقول: ما هو معقول. فذهبوا إليه مسرعين وأخبروه بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: إن كان قاله فقد صدق، رضي الله عنه. ما قال لا ما قاله، أو قال نعم حقيقة وما يدري هل قاله أو لا، قال: إن كان قاله فقد صدق، فأنا أصدقه بما هو أبعد من هذا، رضي الله عنه شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. شيء يعقل تعقله العقول وتدركه، وشيء ما تدركه العقول في الدنيا فما نكذب به. يقول عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. للمؤمن روضة من رياض الجنة يمد له فيه مد البصر، ويفتح له فيه باب إلى الجنة ويأتيه من روحها. يقول المكذبون: نحفر القبر ما نجد في شيء من هذا، نجد الميت مكانه ما تحرك ولا قام ولا قعد ولا فتح له باب ولا شيء من هذا. هذا ما هم معقول. يقول المكذبون: المؤمنون المصدقون. يقول: مصدق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلناه أو لم نعقله، أدركناه أو لم ندركه، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. ما اطلعنا على المعنى لكننا ندرك أن هذا صدق وحق. مثل حديث الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج، وذلك أن الله جل وعلا بجوده وكرمه ولطفه بعبده محمد صلى الله عليه وسلم لما كذبته قريش وعاندوه وآذوه، وكذبه كثير من قبائل العرب وعرض نفسه على المواسم بالمواسم على القبائل، وكل يرد عليه ردا شنيعا، منهم من يقول: ما وجد ربنا أحد يرسله إلا أنت، والثاني يقول: أنا أمزق كسوف الكعبة إن كنت رسول، وهكذا يتهجمون عليه صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول: أنا ما أجيبك بشيء لأنك لا يخلو، إما أنت كاذب فأنا أترفع عن أن أكلمك، أو صادق فأنت أرفع من أن أكلمك أنا وأمثالي، ولا جاوبه شيء. وهكذا يتهكمون عليه ويؤذونه ويتسلطون عليه. فالله جل وعلا جبر خاطره صلى الله عليه وسلم وقال له: إن كنت مؤذى مسلط عليك في الأرض فأنت عزيز عند أهل السماء، عزيز عند الملائكة، عزيز عند الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأسري به إلى بيت المقدس واطلع على ما فيه، ثم عرج به إلى السماوات العلى صحبة جبريل عليه السلام، وهذا بقدرة الله جل وعلا. فتح له باب السماء ودخل، وسلم على من فيها من الأنبياء والرسل، وصعد به إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة، علما أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء الدنيا والثانية مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام. هذه الأعوام المتعددة قطعها صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل في زمن قليل جدا. أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم قابل ربه جل وعلا، وهل رآه ببصره أو رآه بعيني قلبه، ثم نزل إلى السماء الدنيا إلى أن نزل إلى الأرض، وصلى بالملائكة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم جاء إلى مكة وأكمل ليلته في مكة عليه الصلاة والسلام بقدرة الحاكم العليم سبحانه وتعالى. يجب علينا الإيمان بهذا ما دام أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق. وكان يقظة، مهم منام، لأن المنام يرى الإنسان الشيء البعيد معقول، لكن اليقظة هي التي يستنكرها الكفار الذين لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إن قريشا أنكرته وأكبرته، يعني عظمت هذا، قالوا: هذا ما هو معقول، هذا كذب. ولم تنكر المنامات، ما تنكر قريش رؤيا المنام، لأن هذا يجري على كل واحد من الناس. نعم. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. كذلك هذه مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام وقال أريد أقبض روحك، فلطمه موسى عليه السلام حتى فقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه جل وعلا فقال يا ربي أرسلتني إلى إنسان ما يبي الموت ما يريد الموت، فرد الله جل وعلا عين الملك إليه وقال اذهب له وخيره، إن أراد أن يبقى في الدنيا يضع يده على جلد ثور أو كذا وله بكل شعرة يقع عليها سنة، خيره هل يريد الموت الآن أو بعد مدة طويلة. فذهب الملك إلى موسى عليه السلام وقال له ما قال له ربه جل وعلا، قال ثم ماذا بعد هذه السنوات الطويلة؟ قال ثم الموت. قال إذن خذها الآن لا تبقيها ولا ساعة. الله أكبر. وعلم أن هذا رسول ربه جل وعلا فاستجاب لنداء الله عليه الصلاة والسلام. نعم. الشرح السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا. يقول كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا سمعه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى الأمة فهو حق ما دام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان للعقل فيه مجال أو لم يكن للعقل فيه مجال يجب التصديق بذلك. وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب عنا، وسواء أدركناه بعقولنا أو لم ندركه، لأن الله جل وعلا امتدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، والغيب ما غاب عن الإنسان لم يدركه بعقله. والإيمان بالغيب واجب وركن من أركان الإيمان، يجب على المؤمن أن يؤمن بالغيب كما يؤمن بالحاضر ما دام أنه ثابت عن الله وعن رسوله، ما يجوز له أن ينكر ذلك. فيقال أن الجهم بن صوان كان ناشئ في طلب العلم، كان ناشئ في طلب العلم مستقيم، فأتاه أناس لا يعترفون بوجود الله إطلاقا، قالوا له نسألك عن ربك هذا الذي تعبده أرأيته بعينك؟ قال لا. قالوا ألمسته بيدك؟ قال لا. قال أشممته بأنفك؟ قال لا. قال أذقته بلسانك؟ قال لا. قالوا إذا ما في شيء، فشككوا به فأصيب بهذه البلية والعياذ بالله بسبب التشكيك. ولهذا قال كثير من علماء السلف يحسن بطالب العلم المبتدئ أن لا يقرأ في كتب أهل البدعة لأنها قد تصرفه عن الحق، ولا يخالط أهل البدعة ولا يخالط المخرفين والظلمة ونحوهم، يبتعد عنهم ليسلم بدينه، فقد يرتد المرء عن الإسلام والعياذ بالله بسبب كلمة يسمعها من ملحد أو فاجر ونحوه. نعم. بقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فهو بشير لمن آمن به ونذير لمن أخالفه وهو غير مسؤول عليه الصلاة والسلام عن أصحاب الجحيم. نعم. وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا، يعني من الإيمان بالغيب أمور، لأن الله جل وعلا ذكر الإيمان بالغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر مما غاب عنا، ما رأيناه ما أدركناه، وإنما أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب الله، وجاء بعض الأمور الموضحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا الإيمان بذلك وإلا ندركه بعقولنا. وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا. الأمر الأول الإسراء والمعراج. الإسراء لغة السير بالشخص ليلا، وقيل بمعنى سرى، وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس لقوله تعالى. هذا الإسراء فيه الإسراء والمعراج. الإسراء السري السير ليلا، وإذا قيل ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، مقصودا بذلك إسراء جبريل عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى. الإسراء لغة، الإسراء لغة السير بالشخص ليلا، وقيل بمعنى سرى، وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد. المعراج الآلة التي يعرج عليها، يصعد عليه، مثل ما تقول السلم مثلا، السلم تنصبه في الأرض لتصعد للسطح، فهو معراج عرج به صلى الله عليه وسلم. وشرعا السلم الذي عرج به، الذي عرج به رسول، عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء لقوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى في السماوات، في السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة، ورأى سدرة المنتهى، ورأى الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، وغير ذلك من الأمور التي اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليها غيره. وكان في ليلة واحدة عند الجمهور وللعلماء خلاف متى كانت، فيروى بسند منقطع عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يعين السنة، رواه ابن أبي شيبة. ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة، رواه البيهقي، فتكون في ربيع الأول، ولم يعين الليلة، وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووي. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرا، رواه الحاكم، فتكون في ذي القعدة، وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس وقيل بست. هذا الخلاف في تحديد ليلة الإسراء دليل على أن الله جل وعلا لم يتعبدنا بهذه الليلة بعبادة خاصة، وأن الاحتفال بليلة الإسراء بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بذلك، ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا اختلفوا في أي ليلة وقعت، ولو أن فيها عبادة مخصوصة أو احتفال ما اختلفوا فيها، لعرفوها وضبطوها، مثل يوم عرفة ومثل أيام التشريق، هذه تعبدنا الله جل وعلا بها في عبادة مخصوصة، ما ضيعها الصحابة رضي الله عنهم، ما قالوا يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، واليوم العاشر واليوم الخامس عشر، أو اليوم الثامن ما اختلفوا في هذا رضي الله عنهم، فما كان فيه عبادة مخصوصة فقد ضبطه الصحابة رضي الله عنهم وبلغونا إياه، وأما ما لم يكن فيه عبادة مخصوصة فلا يسوغ لنا أن نتعبد الله بشيء لم يشرعه لنا. ولهذا اختلفوا فيه متى، هل في ربيع الأول أو في جمادة أو في رجب، وهل هو يوم الثاني عشر من ربيع الأول أو يوم السابع والعشرين من رجب أو يوم كذا أو يوم كذا، ومتى حتى السنة اختلفوا فيها، هل هو في سنة قبل الهجرة بستة أشهر، قبل الهجرة بستة عشر شهرا، قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة بخمس سنوات، قبل الهجرة بست سنوات، أقوال للعلماء رحمهم الله، وكلها لا يترتب عليها شيء، وإنما الإسراء نعمة وفضيلة ومقام عظيم أنزله الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله به. فالليلة التي حصل فيها الإسراء هي الليلة العظيمة، أما قبلها بليلة أو بعدها بليلة أو مقابلها من الأسبوع أو مقابلها من الشهر فلا فضيلة لها. ولهذا نقول مثلا الليالي والأيام بعضها كلما تكررت فهي فاضلة، وبعضها فاضلة تلك الليلة والمكرر سواء مع غيره من الأيام. مثلا ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، الليلة التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام، هذه ليلة عظيمة وأنعم الله جل وعلا بها على هذه الأمة بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن قبلها بليلة أو بعدها بليلة أو قبلها بأسبوع أو بعدها بأسبوع مثل سائر الأيام، ليلة الهجرة، ليلة الإسراء كذلك. لكن يوم عرفة كلما تكرر فهو فاضل، يوم عيد الفطر كلما تكرر وهو فاضل، يوم عيد النحر كلما تكرر وهو فاضل، وهكذا. فالأيام والليالي منها ما هي فاضلة باستمرار كلما تكررت، كيوم عرفة ويوم عاشوراء يسرى لنا صيامه، وأيام التشريق ويوم التروية، وهكذا أيام فاضلة كلما تكررت. لكن يوم الهجرة ويوم المولد ويوم البعثة وغيرها من الأيام والليالي، اليوم والليلة التي حصل فيها هذا الشيء ليلة عظيمة، لكن قبلها وبعدها أو متكرر منها سواء مع سائر الأيام لا فضل فيها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم اعتناء عظيما، ما ضيعوا لنا منه حاجة واحدة، شيء فعلة واحدة، إلا ما لم نتعبد فيه كليلة الإسراء وليلة المولد وليلة الهجرة وغير ذلك من الليالي، هذه ما فيها عبادة، فلذا ما أتموا لها متى كانت، هي كانت حقا واقعة لكن متى الله أعلم بها. وكان يقظة لا منام، لأن قريشا أكبرته وأنكرته، ولو كان مناما لم تنكره لأنها لا تنكر المنامات، إنه يقظة مهم منام، لو كان رؤيا منام كان الإنسان يرى الشيء البعيد والقريب وهو في فراشه، لكن يقظة أسري به وعرج به بجسمه وبدنه عليه الصلاة والسلام على الصحيح. وقصته أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق، ثم يعرج به إلى السماوات العلا سماء سماء حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، واطلع على الجنة والنار، واتصل بالأنبياء الكرام، وصلى بهم إماما، ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى، فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون وتردد فيه آخرون. وكون الصلوات الخمس تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، هذه تعظيم وإشعار بفضل الصلوات الخمس، لأن جميع الشرائع التي فرضها الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فرضها عليه وهو في الأرض، إلا حينما أراد عليه جل وعلا فرض الصلاة على محمد قال له تعال إلينا، فعرج به وفرضت عليه وهو السماوات العلى. ولله جل وعلا المثل الأعلى، فالملوك الدنيا ملوك الدنيا إذا أرادوا من سفرائهم شيء كتبوا لهم أو أرسل له مندوب يبلغه بكذا، وإذا كان المرء الشيء عظيم ويستدعي قالوا تعال، استدعوا السفير طلبوه، والله جل وعلا أعلى وأجل. فالأمر يقتضي إشعار اهتمام بالصلوات الخمس، وأن الله جل وعلا لم يفرضها على رسوله وهو في الأرض، وإنما فرضها عليه وهو في السماء. ثم قد يقول قائل لما كان الإسراء من بيت المقدس والمعراج، لما لا يكون من مكة؟ أليست مكة أفضل من بيت المقدس؟ بلا شك مكة أفضل. إذن لم يسرى ويعرج، لما لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، من الحجر، من الكعبة، من منامه في الحجر عليه الصلاة والسلام، لما هذا؟ أجاب عنه العلماء رحمهم الله، قالوا هذا من جود الله جل وعلا وكرمه على هذه الأمة لعلها تصدق، لعلها تصدق. فالله جل وعلا يحب المؤمنين ويحب من يصدق رسوله، فلو عرج به من مكة ما كان هناك علامة واضحة تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان المعراج من بيت المقدس كان هذا واضح جلي بأنه صادق، لأن قريش تعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى بيت المقدس أطلاقا ولا رآه، وقالوا له صف لنا بيت المقدس، فوصفه صلى الله عليه وسلم وبينه، ما استطاعوا أن يكذبوه. فلو كانوا يطلبون الحق لبادروا وصدقوا، لكن المعاند لا حيلة فيه، ويعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى بيت المقدس أبدا، ومع ذلك لما أخبرهم وصفه صلى الله عليه وسلم كأنه بين يديه، هذا برهان واضح على صدقه صلى الله عليه وسلم، لكن المعاند لا حيلة فيه. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.